قد علم نفاقه أو مريض. إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. رواه مسلم. عباد الله، من فضائل المحافظة على الصلاة في الجماعة أنها سبب لكون العبد في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. قال عليه الصلاة والسلام: سبعة أصناف، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم، من هؤلاء السبعة: ورجل قلبه معلق في المساجد. متفق عليه. في المحشر الشمس تقترب من رؤوس الخلائق، الناس تغرق وتسبح بعرقها وازدحام، لا يوجد ظل بارد، يظلل الله عز وجل من كان قلبه معلقا بالمساجد. والمشي إلى المساجد مع الحرص على التطهر والتوضؤ في البيت قبل القدوم إلى المسجد يكتب الله به للعبد بكل خطوة حسنات، ويكفر الله بها عنه خطيئات، سواء في الذهاب إلى المسجد أو الرجوع منه. وتدعو له الملائكة بالرحمة والمغفرة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، يعني الدافع لإتيان المسجد الصلاة، مو رايح تطلب إنسان عليه دين تقول أصيده في المسجد، لا، خرج يريد الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم، يعني يدعون، ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه وما لم يحدث فيه، يعني ينقض وضوء. رواه مسلم. عباد الله، من يتكاسل عن الصلوات أو ينام عنها فأولئك هم الغافلون الجاهلون، وهم والله محرومون من خير عظيم وثواب كريم، فمن حافظ عليها كان من أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الفجر والعشاء، الفجر والعصر، والمحافظة عليهما حجاب للعبد عن النار. قال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله تعالى، ومن كان في ذمة الله وأمانه حفظه الله من كل شر وفتح عليه أبواب الفضل والخير. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، رواه مسلم. اللهم اجعلنا من الطائعين وجنبنا دروب المنافقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله ربه رحمة للعالمين. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، لقد جاء الوعيد الشديد على من يفرط في حضور الصلوات في المساجد أو يؤخرها عن وقتها الشرعي ويتكاسل عنها. قال عليه الصلاة والسلام: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لما فيها من الأجر والخير الكثير لجاء يزحف يتحمل المرض والتعب نجلا يشهد حتى لا يذهب عنه هذا الأجر الوفير. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن، فعلى العبد أن يبذل أسباب المحافظة على الصلاة والاستيقاظ لها، خصوصا صلاة الفجر، من توقيت المنبه وعدم السهر الطويل المسبب لضياع الصلاة، وعليه بقراءة الأذكار قبل النوم ودعاء الله تعالى أن يجعله من أهل الصلاة والمحافظين عليها. للأسف بعض الناس يضع المنبه على عمله ودراسته لا على صلاته، وهذا والله من الغفلة العظيمة، ومن تفضيل الدنيا على الآخرة، ومن قلة البركة في الأعمار والأوقات والأعمال. من سيدخل معك في القبر، الصلاة أم الشهادات التي حصلتها؟ الشهادات لن تدخل القبر، اللي نحرص عليها اليوم أكثر من الصلاة. اللي يدخل مع الإنسان في قبره صلاته، عمله، فليتنبه الإنسان لهذا. ومن قلة البركة في الأعمار والأوقات والأعمال الغفل عن الصلاة. وبعض الأولياء، أولياء الأمور، يجتهد في إيقاظ أولاده للدراسة ولا يوقظهم يوما للصلاة، حرام، خلي ينام تعبان. ليه لما توقظ المدرسة ما تقول حرام خلي ينام تعبان؟ فانتبهوا، فالأمر خطير، وكلكم مسؤولون أمام الله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،